بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدرس السابق عن الاعتراضات التي توجه إلى التعريف من حيث صحته، أي التي تطعن في صحة التعريف وتؤذن بفساده. وقلنا إن هناك كذلك اعتراضات ترد على حسن التعريف، يعني لا تجعل التعريف فاسدا ولكن تجعله غير حسن، وذلك بتخلف شرط من شروط الحسن. يعني الاعتراض هيبقى هو تخلف الادعاء بتخلف شرط من شروط الحسن. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: ويجوز للمعترض أن يعترض على التعريف بفقدانه شرطا من شروط حسن التعريف. وجماع هذه الاعتراضات أربعة أيضا. الأول أنه يعني التعريف مشتمل على بعض الأغاليط اللفظية، يعني في خطأ في النحو وكذا، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. يعني من ضمن شروط الضمير أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ، أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ، يعني كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فالضمير في قوله ربه عائد على إبراهيم، وإبراهيم متقدم لفظا ومعنى طبعا، ما إذا تقدم اللفظ تقدم الإيه؟ المعنى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يبقى ده ليس غلطا لفظيا. طيب أحيانا الضمير بيعود على متأخر اللفظة، كقولنا مثلا: وإذ سأل لا عايزين نجيب مثال آخر بقى. في الضمير عائد إيه؟ على متأخر. وإذ سأل عبده، وإذ سأل عبده، وإذ سأل عبده السيد، وإذ سأل عبده السيد، يعني السيد سأل عبده أن يفعل كذا. وإذ سأل السيد، وإذ سأل عبده السيد. يا سيدي خليك بس معايا. وإذا سأل عبده السيد، وإذ سأل عبده السيد أن يفعل كذا. طيب وإذ سأل عبده السيد، الضمير في عبده عائد على مين؟ على السيد، يعني عائد على متقدم لفظا ولا على متأخر لفظا؟ على متأخر لفظا، لكنه فاعل. السيد هنا إيه؟ فاعل، والفاعل رتبته التقدم على المفعول. يبقى هذا اللفظ الذي عاد عليه الضمير، وإن كان متأخرا من حيث اللفظ والمعنى لكنه متقدم من حيث الحكم، من حيث الرتبة، يعني هو في حكم المتقدم لأنه فاعل، والفاعل حقه التقدم على المفعول. فلو تقول: وإذ سأل عبده السيد أن يفعل كذا، أو وإذ أمر عبده السيد أن يفعل كذا، يبقى هنا الضمير عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم من حيث الرتبة لأنه فاعل، والفاعل حقه التقدم. يبقى هذا أيضا ليس من الأغاليط اللفظية. إنما لو قلنا إيه بقى: وإذ يعني طلب، أو وإذ سأل عبده السيدة. أو وإذ سأل عبده السيدة. وإذ سأل عبده السيدة، يبقى الضمير هنا عائد، عبده دي عائد على مين؟ على السيد. والسيد ده متأخر من حيث اللفظ، وإذ سأل عبده السيدة أرياف على كذا، يبقى الضمير في عبده عائد على السيد، والسيد متأخر لفظا ومتأخر رتبة لأنه مفعول به، والمفعول به متأخر في الرتبة عن الفاعل. يبقى هنا الضمير عائد على إيه؟ على متأخر لفظا ورتبة، يعني لفظا وحكما. فهذا غلط إيه؟ لفظي. فده المقصود هنا إيه بقوله كالإضمار، يعني وجود ضمير قبل ذكر ما يعود عليه الضمير، سواء بقى قبل الذكر لفظا أو حكما، لفظا ومعنا، أو الذكر إيه حكما بأن يكون الضمير عائدا على متأخر، ولكن المتأخر رتبته التقدم، فيكون كأنه مذكور قبل الإضمار، يعني يكون في حكم المذكور قبل الإضمار. واضح يا شيخ؟ نعم. يعني يا مولانا احنا مش هنقعد نفصل في المسألة، إن فقط أردنا أن نضرب مثالا على الغلط اللفظي، أن يذكر الضمير. واضح يا شيخ؟ والضمير المفروض يعود على متقدم، إما على متقدم في اللفظ أي والمعنى، أو على متقدم في الحكم، يعني له حكم التقدم وإن كان متأخرا من حيث اللفظ. فهذا شرط من شروط صحة اللغة. فإذا ما أتى المعرف في تعريفه بغلط كهذا بأن يذكر الضمير قبل أن يذكر ما يعود عليه الضمير، سواء من حيث الحقيقة أو من حيث الحكم، فهذا يعتبر غلطا إيه؟ لفظيا، يطعن في حسن التعريف وإن لم يطعن في صحته. قال: وحاصل هذا الاعتراض المناقشة في العبارة، يعني الاعتراض ده في الشكل فقط ولكن ليس في المضمون، في الشكل وليس في المضمون، لأن المضمون التعريف صحيح، إنما من حيث الشكل فقط شرطا من شروط الإيه؟ الحسن. قال الثاني يعترض يعني على التعريف على حسنه بأنه اشتمل على لفظ مستعمل في غير معناه الموضوع له من غير قرينة تبين المعنى المقصود، يعني أن يكون التعريف فيه لفظ مجاز استعمل في غير موضع له. لنعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، لعلاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. فإذا جاء المعرف في تعريفه بالمجاز فلابد أن يأتي بالقرينة التي تبين أن هذا اللفظ مستعمل في المجاز، يعني في غير موضع له، أو أن يكون المجاز مشتهرا أو صار حقيقة عرفية، يبقى حينئذ يعني يكون استعماله المجاز في التعريف لا غبار عليه، لو كان أتى بقرينة تدل على إرادة المجاز، أو كان المجاز مشتهرا على الألسنة، أو صار حقيقة عرفية، لا يكون في هذا طعن في التعريف. إنما إن أتى بالمجاز دون قرينة ودون أن يكون المجاز إيه؟ مشتهرا من كثرة الاستعمال، أو حقيقة عرفية وأتى به في التعريف، فهذا التعريف يكون فاقدا لشرط من شروط الحسن ويعترض عليه بذلك حينئذ. واضح؟ طيب. قال الثالث، يعني الاعتراض الثالث على التعريف من حيث الحسن، أنه أي التعريف اشتمل على لفظ مشترك بين معان متعددة من غير قرينة تعين أحد هذا المعان، أحد هذه المعاني، من غير قرينة تعين أحد هذه المعاني، إنه يأتي بالمشترك من غير قرينة. احنا قلنا إنه لا يصح أن يأتي في، أو لا يحسن أن يأتي بالمشترك في التعريف إلا إذا أتى بقرينة تبين المعنى المراد أو إذا أراد جميع معانيه. إذا أراد من المشترك جميع معانيه على سبيل البدل. وضربنا مثالا لذلك وقلنا لو أن لصوصا دخلوا على إنسان على زيد وعوروا عينه وغوروا عينه وسلبوا عينه، عوروا عينه الباصرة وغوروا عين الماء التي في بيته أصبحت غورا يعني، وسلبوا عين الذهب والفضة التي في بيته، ثم جاء بالشاهد أمام القاضي فقال له القاضي عرف ما اعتدى عليه اللصوص. فقال الشاهد اعتدوا على أو الذي اعتدى عليه اللصوص هو عين زيد، يبقى عرف المعتدى عليه بأنه عين زيد. طب عين هذا مشترك أتى به في التعريف، في تعريف ما اعتدوا عليه، فهل يقال له لما جئت بالمشترك دون قرينة؟ لا، لا يقال له هذا، لأنه أراد بالمشترك هنا جميع معاني، جميع إيه؟ أي أنهم اعتدوا على عين زيد الباصرة، واعتدوا على عين الماء التي في دار زيد، واعتدوا على عين الذهب والفضة التي كانت عند زيد. يبقى إذا أراد بالمشترك جميع معاني لا بأس لاستعماله في التعريف. إذا أراد أحد المعاني وأتى بالقرينة لا بأس، إنما إذا لم يكن هذا ولا ذاك وأتى بالمشترك في التعريف فيعترض عليه حينئذ بأن تعريفه فقد شرطا من شروط الحسن. قال الرابع أنه اشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المقصود منه عند السامع، أن يكون فيه لفظ غريب في التعريف غير مفهوم وغير واضح في الدلالة عند من يسمع الايه التعريف، فحينئذ يعترض على التعريف بأنه غير حسن لأنه اشتمل على ذلك اللفظ الايه الغريب. واضح؟ يبقى عندنا في التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي 4 اعتراضات تطعن في صحة التعريف، وأربعة تقلل من حسن الايه التعريف وكماله. طيب إذا جاء المعترض اللي هو يسمى مستدلا بها أحد هذه الاعتراضات أو ببعضها، فكيف يأتي بهذه الاعتراضات؟ إيه الصيغة اللي يأتي بها يعني حتى يكون معترضا ومستدلا باعتراضه على التعريف؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى طريقة الاستدلال على النقد، يعني نقد التعريف إيه هي؟ قال إذا عرفت هذه الوجوه التي يعترض بها على صحة التعريف أو على حسنه، فاعلم أن سبيلك إن أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هذه الوجوه، ما هو سبيلك؟ قال سبيلك أن تأخذ هذا الوجه في صغرى دليل، يعني مثلا لو التعريف غير جامع فتأتي بهذا الوجه في صغرى إيه؟ ما هو الدليل بيبقى مقدم مكون من مقدمتين، صغرى وإيه؟ وكبرى. تقول مثلا العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، يبقى المقدمة الأولى صغرى والثانية إيه؟ كبرى. الأولى صغرى لاشتمالها على الحد الأصغر اللي هو موضوع النتيجة، والثانية كبرى لاشتمالها على المحمول على الحد الأكبر اللي هو محمول الإيه؟ النتيجة. واضح يا شيخ؟ وسبق أن ذكرنا هذا في درس المنطق. طيب يبقى بنقول إن أنت بتأتي بتقول هذا التعريف مثلا غير جامع، وكل تعريف غير جامع فاسد، يبقى إذن هذا التعريف فاسد دي النتيجة. تقول هذا التعريف غير جامع، يبقى هذا التعريف غير جامع هذا هو الاعتراض على التعريف، الاعتراض على التعريف أنه غير جامع أو أنه غير مانع أو أنه مستلزم للدور أو أخفى من المعرف أو فيه مجاز بلا قرينة أو فيه مشترك بلا قرينة أو فيه غلط لفظي أو فيه لفظ غريب وموهم. دي الاعتراضات الثمانية، 4 على صحة التعريف و4 على حسن الايه على حسن التعريف. فأنت بتأتي بهذا الاعتراض يعني بواحد من هذه الاعتراضات تأتي به في صغرى دليل، فتقول هذا التعريف غير جامع يعني في مقدمة صغرى، ثم تقول وكل تعريف غير جامع غير جامع فاسد، يبقى أتيت بمقدمة إيه؟ كبرى، فالنتيجة يبقى هذا التعريف إيه؟ فاسد. فهو يقول لك الشيخ سبيلك أن تأخذ هذا الوجه يعني من الاعتراض إن هو مثلا غير جامع، تأخذه في صغرى دليل، في صغرى إيه؟ مبينا معه الفرد أو الأفراد أو الكلمة التي كانت منشأة. يعني لما بتقول غير جامع إيه اللي خلاك تقول غير جامع؟ لأنه لم يشمل كذا وكذا وهم داخلون في المعاملة، أو بتقول غير مانع لأنه شمل كذا وكذا وهي أصلا خارجة عن المعرف، أو تقول هذا التعريف مستلزم للدور لأن كذا يتوقف على كذا وكذا يتوقف على إيه؟ على كذا، أو هذا التعريف ليس أخفى، لا يعني ليس أجلى وأوضح من المعرف لأنه فيه كلمة كذا التي لا يعرفها السامع أصلا وهي أكثر خفاء من المعرف، فبتأتي بالاعتراض في صورة دليل تبين معه الفرد الذي بنيت عليه حكمك بأن هذا التعريف غير جامع أو غير مانع أو يستلزم المحالات العقلية أو كذا أو كذا. طيب، ثم تضيف إلى هذه الصورة قضية كبرى تقول وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، وكل تعريف غير جامع فاسد، وكل تعريف غير مانع فهو فاسد، وكل تعريف استلزم الدور أو المحال العقلي فهو فاسد، وكل تعريف ليس أجلى من المعرف فهو فاسد، وكل تعريف فيه غلط لفظي فهو غير حسن. خلاص كده، إذا كان اعتراض راجعا إلى الحسن بتقول فهو ما بتقولش فهو فاسد، فهو غير إيه؟ غير حسن. وكل تعريف فيه مجاز ولا توجد قرينة فهو غير حسن، وهكذا. قال وتضيف إلى هذه الصورة قضية كبرى قائلة وكل تعريف هذا شأنه يعني غير جامع غير مانع كذا فهو فاسد أو فهو غير صحيح، إذا كان الاعتراض من المجموعة الأولى اللي هي على صحة التعريف، أو تقول وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن إذا كان الاعتراض من المجموعة الثانية. ونحن نذكر لك مثالين يتضح بهما أمر هذا الاستدلال. الأول، قال صاحب التعريف الزاوية شكل هندسي حاصل من تلاقي مستقيمين في نقطة واحدة يساوي طول القوس الموصل بينهما 90 درجة. لكن أنت بتعرف الزاوية القائمة إنها عبارة عن شكل هندسي، تمام كده، مكون من خطين متقاطعين وطول القوس اللي هو من الدائرة يعني ده يساوي 90 درجة. هذا تعريف. فيقول المعترض اللي هو يسمى مستدلا، يقول ايه؟ يقول هذا التعريف غير جامع لانه يشمل الزاويه، عفوا انا اخطات في القراءه، هو قال صاحب المثال الاول، قال صاحب التعريف الزاويه، مش الزاويه القائمه ولا حاجه، انا بس حصل عندي سبق ايه يعني في ذهني من لما قرات التعريف فسبق في ذهني انه تعريف للزاويه القائمه، هو ليس كذلك، هو اراد هنا ان يعرف الزاويه، فقال الزاويه شكل هندسي قياس القوس بتاعه 90 درجة. فهنا يجي المعترض ويقول له ايه؟ يقول له لا، يقول له هذا التعريف غير جامع لانه لم يشمل لا الحد ولا المنفرجه، لان الحد قياسها اقل من 90 والمنفرجه قياسها اكبر من ايه؟ من 90، يبقى هذا تعريف غير ايه؟ غير جامع. فيجي بقى يعترض ازاي؟ يقول له هذا تعريف غير جامع، يبقى جعله الاعتراض في مقدمه الصور وبيذكر فيها السبب ليه غير جامع، لانه لا يشمل الزاويه الحاده ولا المنفرجه، مع ان لفظ الزاويه يصدق على كل واحده منهما. يبقى كده اتى بالاعتراض في مقدمه صغرى وذكر سبب الاعتراض او دليل انه غير جامع، انه لم يشمل الحاده ولا المنفرجه مع انهما يصدق عليهما لفظ الايه؟ الزاويه. واضح يا شيخ؟ طيب، ثم المفروض يضم الى هذا كبرى يقول وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، او يقول وكل تعريف غير جامع فهو ايه؟ فهو فاسد. هذا هو المثال الاول. قال الثاني، اي المثال الثاني، قال صاحب التعريف النحو علم يعرف به احوال اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها، يعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية في حال تركيبها، النحو علم يعرف بها. فيأتي المعترض ويقول هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معان وهو لفظ العلم، لأن العلم يطلق على الإدراك ويطلق على الملكة ويطلق على القواعد. يبقى اللي بيعرف النحو بأنه علم يعرف به كذا أتى في تعريف النحو بكلمة علم، وكلمة علم كلمة مشتركة، لفظ مشترك، فيطلق العلم على الإدراك يعني على نفس الإدراك، ويطلق العلم على الملكة التي يحصل بها الإدراك، ويطلق العلم على المعلوم يعني على القواعد التي تتعلق بها يتعلق بها ذلك الإدراك. يبقى الإدراك نفسه يسمى علما، الملكة اللي بيحصل بها الإدراك تسمى علما، المدرك نفسه اللي هو القواعد في أي علم من العلوم تسمى كذلك علما. طبعا المقصود هنا في التعريف هو هذا المعنى الأخير اللي هو قواعد النحو، هي قواعد يعني هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية حال التركيب. يبقى المقصود بالعلم هنا المعنى الثالث وليس الإدراك ولا الملكة التي يحصل بها الإيه؟ الإدراك. واضح يا شيخ؟ فيبقى هنا التعريف هذا يعترض عليه بكونه مشتملا على لفظ مشترك دون قرينة تعين المعنى الإيه؟ المراد. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يعني لما تقول مثلا تعرف العالم فتقول العالم بحر، يبقى ده تعريف فيه لفظ مشترك ولا قرينة، أو فيه لفظ مجاز ولا قرينة تعينه. إنما لما تقول مثلا بحر يلاطف الناس تمام كده ويكشف لهم الدقائق، يبقى ده كده أنت جئت بالقرينة التي تبين المراد بالبحر في هذا التعريف في تعريف العالم. إنما هنا لما قال النحو علم يعرف به، هل ذكر قرينة على أن المراد بالعلم هنا هو القواعد، هو نفس القواعد لا الملكة ولا الإدراك؟ لا، ما ذكرش القرينة، يبقى يعترض على هذا التعريف بأنه غير حسن. طيب كيف يعترض؟ يأتي بهذا الاعتراض في مقدمة صغرى فيقال إيه بقى؟ قال فيقول المعترض هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معاني وهو لفظ العلم، لأنه يطلق على الإدراك وعلى الملكة وعلى القواعد. يبقى ذكر الاعتراض في مقدمة صغرى وذكر سبب هذا الاعتراض، إنه المشترك ليه مشترك؟ لأنه يطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا. ثم يقول إيه؟ وكل تعريف هذا شأنه فهو تعريف غير حسن. يبقى هنا أتى بالمقدمة الكبرى التي يعني بمجموعها مع الصغرى يحصل أن هذا التعريف محل اعتراض. واضح يا شيخ؟ يبقى هذه هي الاعتراضات على التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي، وكيف يصاغ هذا الاعتراض أو ذاك، بأن يؤتى به في مقدمة صغرى ويذكر السبب الذي من أجله توجه هذا الاعتراض، ثم يؤتى بمقدمة كبرى ثابتة وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد أو فهو غير إيه؟ غير حسن. الآن سنرى كيف يجيب صاحب التعريف عن الاعتراض. إحنا قلنا المعترض بيذكر اعتراضه ويستدل عليه بمقدمتين صغرى وكبرى. طيب الشخص الذي يتوجه على تعريفه الاعتراض كيف يدافع عن نفسه؟ كيف يوجه تعريفه؟ فهذا ما سيبحثه الشيخ في المبحث القادم. فقال أجوبة صاحب التعريف، يعني من أنشأ التعريف يدافع عن تعريفه فيقول ماذا؟ قال طبعا احنا عندنا التعريف اما ان يكون او الاعتراض على التعريف، الاعتراض على التعريف اما ان يكون لفقده شرطا من شروط الصحة او لفقده شرطا من شروط الايه؟ الحسن. فاذا كان الاعتراض لأن التعريف فقد شرطا من شروط الصحة، فإما أن يعترض عليه لأنه غير جامع، وإما أن يعترض عليه بأنه غير مانع، وإما أن يعترض عليه لأنه يستلزم أحد المحالات العقلية، وإما أن يعترض عليه بأنه ليس أوضح من المعرف. مش دي الاعتراضات الأربعة اللي هي على صحة التعريف؟ طيب إذا كان الاعتراض لكون التعريف غير مساو للمعرف، يعني غير جامع أو غير إيه؟ مانع أو هما معا. ما احنا بنقول لو المفروض التعريف عشان يكون جامعا مانعا أن يكون مساويا للمعرف من حيث الأفراد، بحيث ينطبق التعريف على يعني كل ما هو من أفراد المعرف يكون من أفراد التعريف. وكل ما هو من أفراد التعريف يكون من أفراد الإيه؟ المعرف. يبقى ده التساوي بينهم. كما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، يبقى كل من هو إنسان هو حيوان ناطق، يعني كائن حي مفكر، وكل من هو كائن حي مفكر هو إنسان. يبقى ده اسمه التساوي بين المعرف اللي هو الإنسان والتعريف اللي هو قولنا حيوان إيه؟ ناطق. يبقى ده تعريف جامع مانع. إنما لو قلنا الإنسان حيوان مسلم، لا، هنا المعرف أوسع من التعريف، لأن المعرف بيشمل المسلم وغير المسلم، إنما التعريف يشمل فقط الحيوان المسلم اللي هو الإنسان المسلم فقط. يبقى هنا التعريف إيه؟ غير جامع، لأنه أعم من يعني المعرف أعم من التعريف. المعرف أعم من الإيه؟ من التعريف مطلقا، فيكون التعريف غير جامع. طيب إذا كان العكس بقى، التعريف أعم من المعرف، تقول مثلا إنسان حيوان متنفس، طب ما هو المتنفس ده بيشمل الإنسان وبيشمل غير الإنسان، فنقول التعريف غير مانع. ليه غير مانع؟ لأنه أعم مطلقا من المعرف. يبقى ما ينفعش التعريف يبقى أعم من المعرف مطلقا، ولا المعرف يبقى أعم من التعريف إيه مطلقا، ولا يكون بينهم عموم وخصوص وجهي كما ذكرنا في الدرس السابق. لابد أن يكونا متساويين. واضح يا شيخ؟ فلما يعترض على صاحب التعريف بأن تعريفه غير جامع أو بأن تعريفه غير إيه؟ مانع، كيف يجيب؟ هيجيب بعدة إجابات كلها ترجع إلى تحرير الإيه المراد. تحرير الإيه المراد. قالك إيه هو تحرير المراد؟ تحرير المراد من المعرف، أو تحرير المراد من التعريف، أو تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنى عليه ذلك التعريف، أو تحرير المراد من نوع التعريف. يعني يقول أنا أردت مثلا، يعني يعترض على تعريفه بأنه غير جامع، فيقول أنا التعريف الذي ذكرته هو تعريف لفظي، والتعريف اللفظي لا يعترض عليه بأنه غير جامع، لأنه يسمح في التعريفات اللفظية بعدم الجمع وعدم المنع. يبقى هنا حرر المراد من نوع التعريف. قال أنت يا من تعترض، بتعترض على التعريف بأنه غير جامع، هذا الاعتراض لا يتوجه إلا على التعريفات الحقيقية أو الإسمية، إنما أنا تعريفي ليس كذلك، تعريفي تعريف لفظي، وهذا يسمح فيه بأنه غير جامع أو غير مانع. يبقى كده بيحرر المراد من نوع التعريف أو من المذهب العلمي اللي بنى عليه تعريفه. المذهب العلمي الذي بنى عليه إيه؟ تعريفه. حينما يعترض عليه بأنه غير جامع مثلا وغير مانع، فيذكر مذهبا علميا، يعني مثلا إذا عرف الطهارة أو عرف الوضوء بأنه طهارة مخصوصة منوية، يعني عرف الوضوء بأنه طهارة منوية، طهارة إيه؟ منوية. فيجي يعترض عليه، يقال له هذا تعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الطهارة غير المنوية. وده مذهبنا احنا، مذهب الحنفية كده، ان احنا لا تشترط النية في الوضوء، فيبقى الطهارة المنوية أو الطهارة غير المنوية كلاهما إيه؟ وضوء. فلما يجي واحد ويعرف الوضوء بأنه طهارة منوية، يقوم يعترض عليه ويقال له هذا تعريف غير جامع، لأنه لم يشمل الطهارة غير المنوية مع أنها وضوء. يقوم صاحب التعريف يرد إيه؟ يحرر المذهب العلمي الذي بنى عليه تعريف، فيقول أنا أردت تعريف الوضوء على مذهب غير الحنفي، على مذهب الشافعية مثلا الذين يشترطون النية في الطهارة حتى تكون وضوءا. يبقى هنا التعريف كان غير جامع، ثم أصبح بعد تحرير المذهب العلمي أصبح إيه؟ جامعا، لأن الصورة التي تصور أنه غير جامع لأجلها أصلا هي خارجة عن المعرف على المذهب العلمي الفلاني. واضح يا شيخ؟ يبقى لما بيعترض على التعريف بأنه غير جامع أو غير مانع، صاحب التعريف يجيب بأن يحرر المراد إما من المذهب العلمي، فيقول أنا بنيت تعريفي على المذهب الفلاني، أو يحرر مراده من نوع التعريف بأن يقول مثلا هذا التعريف لفظي، ولا يشترط في التعريف اللفظي أن يكون جامعا مانعا، بل يسمح فيه أن يكون غير جامع أو غير مانع أو غيره. تمام كده؟ ويقول ان ساعتها يرد على المعترض ويقول له الاعتراض اللي انت بتقوله هذا خاص بالحقيقه، وهذا التعريف اللي انا بقوله غير حقيقي بل هو لفظي. واضح؟ او يحرر المراده، احنا قلنا يحرر المراد من المذهب العلمي اللي بنى عليه التعريف، او يحرر المراده من نوع التعريف، او يحرر المراده من المعرف. من الايه؟ من المعرف. فيعمل ايه يعني يحرر المراد من المعرف؟ يوسعه شويه او يضيقه شويه. والله لو كان التعريف اعم من المعرف، يعني التعريف اوسع من الايه؟ من المعرف، فيجي هو ايه يروح جاي للمعرف. طبعا لما يكون التعريف اعم من الايه؟ من المعرف، يبقى معناه ان هو غير مانع. لما يكون التعريف اعم من المعرف يبقى معناه التعريف ده غير ايه؟ مانع، لان هيبقى التوب اوسع من الجسم، فهياخد المعرف وياخد غيره كمان، يبقى غير مانع. فيجي صاحبنا يعمل ايه؟ يروح جاي بحقنة سيليكون ويديها للمعرف فيبقى على قد التوب بالضبط. فده كده اسمه تحرير المراد من المعرف. يقول انا اردت بالمعرف ده المعنى الفلاني، بحيث يبقى المعنى الفلاني ده اوسع من المعنى اللي هو عند المعترض. فلما يوسع المعرف يوم يبقى على قد الايه؟ يوم على قد التعريف بالضبط. خلاص كده؟ او يجي يعمل ايه؟ يجي في التعريف بقى نفسه اللي هو واسع، ويروح يقصه كده ويعيد تفصيله ويظبطه يقيفه على جسم الايه؟ المعرف. يعني بيعمل عمليه توسعه للضيق او تضييق للايه؟ للواسع، بحيث بدل ما يبقى في عندي عموم في احد الطرفين وخصوص الطرف الاخر، لا يظبطهم على بعض يجعلهما متساويين. يعني واضح يا شيخ؟ فيبقى بيحرر المراد من المعرف، فايه؟ يوسعه ويضيقه عشان يبقى على قد التعريف. او يحرر المراد من التعريف، من بعض اجزاء التعريف، فايضا يا اما يتسع او ايه؟ يضيق حتى يكون مساويا للمعرف. ده الكلام اللي هو ذكره الشيخ، بس احنا بنقوله بالبلدي كده عشان يتفهموا. بعد كده نقرا كلام الشيخ. الشيخ قال ايه بقى؟ قال اذا اعترض المستدل اللي هو الشخص المعترض على التعريف بانه غير جامع او غير مانع. خلي بالك، المعترض اما بيعترض على ان التعريف غير جامع او غير مانع، فده ليه طريق اللي هو تحرير المراد من كذا او كذا او كذا او كذا، او بيعترض ان هو في دور في طريق في الرد، او بيعترض ان هو ليس اجلى من المعرف ففي طريق في الايه؟ في الرد. فالشيخ الاول بيبين لك جواب صاحب التعريف على الاعتراضين الاولين، اللي هو اذا اعترض على التعريف بانه غير جامع او بانه غير ايه؟ مانع، او بهما. قال اذا اعترض على التعريف بانه غير جامع او مانع، كان لصاحب التعريف ان يجيب عن كل واحد من هذين الاعتراضين بتحرير المراد. قال وتحرير المراد على أربعة أنواع، لأنه إما تحديد المراد من المعرف، يعني يمسك المعرف كده يضيقه أو إيه؟ يوسعه على عشان يخليه على قد التعريف. وإما تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، يعني يجي في التعريف يبين إن المراد منه حاجة تانية أوسع أو أضيق عشان يتلائم مع إيه؟ مع المعرف، على حسب بقى إنه غير جامع أو غير مانع. وإما تحرير المراد من نوع التعريف، يعني يقول هذا التعريف ليس حقيقيا وليس اسميا، إنما هو تعريف لفظي فلا يتوجه عليه الاعتراض بعدم المنع أو عدم الجمع. وإما تحرير المراد من المذهب الذي بني عليه التعريف. طيب هيبدأ بقى الشيخ يتكلم عن كل إيه؟ نوع من هذه الأنواع الأربعة. قال أما تحديد المراد من المعرف فهو عبارة عن تفسيره. تحرير المراد انك تفسر، هتفسر المعرف. فهو عبارة عن تفسيره بمعنى مقصود له، يعني مقصود للشخص اللي هو صاحب التعريف، أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه. ليه؟ قال لك ليصير المعرف مساويا للتعريف. يعني يجي صاحب التعريف يفسر المعرف بتفسير أعم، يعني يوسعه شوية. خلاص كده؟ أو أخص، يعني يضيقه شوية. ليه؟ عشان يحصل التساوي بينه وبين الإيه؟ بينه وبين التعريف. مثال ذلك إيه يا شيخ؟ لو جه واحد عرف الدابة، قال الدابة حيوان يمشي على أربع. الدابة حيوان يمشي على أربع. فجاء المعترض وقال له هذا التعريف غير جامع. هذا التعريف غير جامع. ليه؟ ما دي بقى المقدمة الصغرى ويذكر سببها. هيقول هذا التعريف غير جامع ليه؟ قالك لأن الدابة بتشمل ما يمشي على أربع وما يمشي على اثنين، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، يعني الإنسان يعتبر دابة أيضا لأنه بيدب على الإيه؟ على الأرض. فلما أنت تعرف لي الدابة بأنها ما يمشي على أربع، يبقى مين الأوسع؟ المعرف اللي هو الدابة ولا التعريف اللي هو حيوان يمشي على أربع؟ لا، المعرف أوسع، لأن المعرف اللي هو الدابة بيشمل ما يمشي على أربع وما يمشي على اثنين، في حين أن أنت في التعريف أتيت بإيه؟ بأفراد أقل، فيبقى هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير إيه؟ وكل تعريف إن هذا شأنه فهو فاسد. ده المعترض بيقول الكلام ده. فيجي صاحب التعريف بقى يعمل إيه؟ يوم مش إحنا عندنا المعرف أوسع، يعني الشخص اللي هنلبسه الأفطان ده تخين وعاملين له تعريف اللي هو الأفطان اللي هيلبسه ضيق عليه، فنروح عاملين إيه بقى فيه في التخين ده؟ ما هو ينوسع الأفطان يضيق التخين ده، فنروح مديله حبوب تخسسه 60 كيلو في 3 أيام خلاص كده. فيجي للمعرف اللي هو الدابة ده يقول لا، أنا أردت من الدابة الدابة العرفية، يعني الدابة لها معنيين، معنى لغوي وده بيشمل ما يمشي على أربع وما يمشي على ستين وكذا، وليه معنى الدابة ليها معنى عرفي. الدابة في عرف الناس ما بيطلقش على الإنسان دابة، إنما الدابة في عرف الناس ما يمشي على الإيه؟ على الأربع خلاص كده. فمين الأوسع، الدابة بالمعنى اللغوي اللي صاحبنا اعترض عليها ولا الدابة بالمعنى العرفي؟ الدابة بالمعنى العرفي. طيب اللي اعترض على أن الدابة هنا بالمعنى الإيه؟ اللغوي، فقال التعريف ده غير جامع، يعني التعريف ده أوسع من المعرف، أوسع من الإيه؟ من التعريف، فالتعريف غير جامع. فيجي صاحب التعريف يعمل إيه؟ يروح مدي حباية تخسيس للمعرف اللي هو التخين ده اللي هو يشمل الإيه؟ الأربع واللي يمشي على الاثنين، يقوم يخس، يبقى يقول لك أنا أردت الدابة المعروفة عرفا لا المعروفة إيه؟ لغة. فيقوم المعرف يضيق، ويبقى على قد التعريف ولا لأ؟ يبقى على قد التعريف. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب. قال وأما تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف فحاصره أن يعمد صاحب التعريف إلى جزء من أجزائه فيفسره بمعنى مقصود له أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه ليصير التعريف مساويا للمعرف. نفس الكلام، لو واحد مثلا عرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، لأنه إيه؟ حيوان ضاحك، فيجي معترض يعترض عليه ويقول له إيه؟ يقول له هذا التعريف غير جامع لأنه ما بيشملش الإنسان اللي ما بيضحكش. ما هو في واحد بيضحك وفي واحد إيه؟ ما بيضحكش، فأنت بتعرف لي الإنسان بأنه حيوان إيه؟ ضاحك، وده غير جامع لأن في من الحيوان، يعني في من الإنسان من هو حيوان غير ضاحك، كشري كده على طول بيكشر، يتعبد إلى الله أنه يكشر في وجوه الناس، تمام كده؟ فده إنسان المفروض يدخل في التعريف وأنت ما دخلتوش في التعريف لأنك قلت حيوان إيه؟ ضاحك، يبقى ده تعريف غير جامع. خلاص كده؟ ليه غير جامع؟ لأنه أضيق من المعرف، المعرف واسع بيشمل الضاحك وغير إيه؟ الضاحك، والتعريف ضيق. فيجي صاحبنا يعمل إيه؟ بدل ما يدي حقن التخسيس للمعرف، لا، يقوم يدي حقن التدخين للتعريف، يدخل التعريف. يقول لك أنا أردت بالضاحك الضاحكة بالقوة وليس الضاحكة بالفعل. ما هو بالفعل في واحد بيضحك وفي واحد ايه ما بيضحكش، انما بالقوه كله انسان ضاحك حتى ولو لم يضحك، لكن فيه قوه الايه؟ الضحك، فيه قدره ان يضحك، فيبقى بالقوه كله انسان ضاحك. يبقى هنا جه على جزء من اجزاء التعريف وحرر المراد منه بان المراد بالضاحك الضاحك بالايه؟ بالقوه وليس الضاحكه بالايه؟ بالفعل. يبقى حرر المراد من التعريف او من جزء من اجزاء الايه؟ التعريف، فاصبح مساويا للمعرف. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال واما تحرير المراد من نوع التعريف فانما يكون اذا اعترض المعلل على التعريف متوهما انه حقيقي او اسمي فيقول ده غير جامع او غير مانع، في حين انه لفظي، او متوهما انه حد تام في حين انه حد ناقص او اسمي. وحاصله أن يبين صاحب التعريف النوع الذي أراده من تعريفه، النوع الذي أراده من إيه؟ من تعريف. مثال ذلك إن يجي مثلا يعرف يقول الحيوان جسم نام حساس مفكر، جسم نام حساس مفكر، فيجي صاحب التعريف ويقول له إيه؟ يقول له هذا التعريف غير جامع لجميع أفراد المعرف، لأنه لا يشمل الجمل والحصان لأنها غير مفكرة، وكل تعريف إن هذا شأنهم فهو باطل. فيجي يرد يقول له إيه؟ يقول له أنا ما أردت أن هذا التعريف تعريف حقيقي، بل هو تعريف لفظي، وبالتالي يكون هو غير جامع، لا يعني إيه يطعن في صحة التعريف. واضح يا شيخ؟ يعني وهكذا، يعني ممكن تعرف أي شيء بتعريف يتوهم أنه حد فيعترض عليك المعترض بأنه غير جامع أو غير مانع، فتقول له لا هذا ليس تعريفا حقيقيا حتى تعترض علي هذا الاعتراض، بل هو تعريف إيه؟ بل هو تعريف لفظي، واللفظي قد يكون بالأعم أو بالأخص، يعني لا يشترط فيه الجمع والإيه والمنع. الشيخ قال وسيتضح لك ذلك في الأمثلة التي عرضناها للمناقشة إن شاء الله، اللي هو المثال اللي أنا ذكرته، بس هنقرأه بالتفصيل لما يجي. آخر حاجة تحرير المراد من المذهب الذي بني أو بنى عليه صاحب التعريف تعريفة، فحاصله أن يبين للمعلل يعني للمستدل يعني أن اعتراضه الذي اعترض به عليه إنما يتم على مذهب جماعة من العلماء، لم يبني هو تعريفه على مذهبهم، وإنما بناه على مذهب قوم آخرين لا يشترطون في التعريف الشرط الذي ذكر أن التعريف لم يستوفي. يعني يجي يقول له انت والله بتعترض عليا ان التعريف ده غير جامع بناء على ان انت بتتكلم بمذهب الايه الحنفيه، وانا بنيت تعريفي على مذهب الشافعي، انا لما عرفت الوضوء بنيته على مذهب ايه يا شيخ؟ على مذهب الشافعي، انت بتعترض عليا عشان انت حنفي، بتبني اعتراضك على مذهب الحنفيه ان الوضوء، انا عرفت الوضوء قلت طهاره منويه، فانت قلت لي ده غير جامع لان ده ما بيشملش الطهاره غير الايه المنويه، فانا بقول لك لا انت بنيت اعتراضك على مذهب الحنفيه، انما انا اصلا عرفت تعريفي هذا الوضوء على مذهب الايه الشافعي، يبقى هنا حرر المراد من المذهب الايه العلمي. واضح يا شيخ؟ لما تيجي ايه تعرف الشيء بانه كل معلوم موجود، اذا عرفت الشيء فقلت الشيء ما هو الشيء؟ يعني ما الذي يطلق عليه شيء؟ كل معلوم ايه موجود. فيجي واحد يقول لك يعترض عليك من المعتزله مثلا او من الفلاسفه، يقول لك والله هذا التعريف غير جامع لانه لم يشمل المعدوم، وهو شيء المعدوم شيء زي ما الموجود ايه شيء، مذهب الفلاسفه كده ان المعدوم شيء كما ان الموجود يطلق عليه شيء، يعني ده كده شيء لانه موجود، ده شيء لأنه موجود، إنما الغول لا يطلق عليه شيء لأنه غير إيه موجود، ده مذهب المتكلمين من أهل السنة. لكن الفلاسفة يقولون إن الشيء يطلق على الموجود وعلى المعدوم، فلما تيجي أنت كمتكلم وتقول له والله الشيء هو الموجود، فيقول لك لا ده التعريف ده غير إيه غير جامع. ليه؟ لأن الشيء بيشمل الموجود ويشمل المعدوم، وأنت التعريف بتاعك ما شملش المعدوم. فيجي صاحب التعريف يقول له ايه؟ يقول له والله انا بنيت تعريفي على ايه؟ بنيت تعريفي على مذهب المتكلمين من اهل السنه. فيبقى ساعتها على كلامي ده او على المذهب ده التعريف جامع، ولا يعترض عليه لانه لم يشمل الايه المعدوم، لان هذا ليس شيئا على مذهب اهل السنه الذي بنيت تعريفي على ايه قوله. واضح يا شيخ؟ فده هو المقصود بتحرير المراد من المذهب الايه العلم. فهذا كله إذا كان الاعتراض على التعريف الحقيقي أو التعريف الاسمي بأنه غير جامع أو غير مانع، فصاحب التعريف يدافع عنه بتحرير المراد، إما من المذهب، إما من نوع التعريف، إما من المعرف، إما من الإيه من جزء من أجزاء التعريف. طيب إذا كان الاعتراض على التعريف الحقيقي أو التعريف الاسمي بأنه ليس أوضح من المعرف أو بأن فيه دورا، كيف يجيب صاحب الإيه التعريف عن هذا؟ إن شاء الله نجعل هذا في الدرس القادم مع الأجوبة عن الاعتراضات على حسن الإيه التعريف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.